قالوا لنا مدد يا رب. مدد يا رب. الله يبارك فيك. Yeah. صل على النبي. الله الله الله يا رب. الله يا رب. يا رب عليك. يوم ما يدينا كمان. Oh,